أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في شرح مدارج السالكين، وما زلنا في مدخل قبل الشروع في المطلوب. فذكرنا في اللقاء الماضي 11 سببا لشروعنا في شرح هذا الكتاب، وما السبيل إلى ذلك. ونذكر اليوم مقدمة أخرى في معرفة الطريق إلى الله. يقول ابن القيم في طريق الهجرتين: الناس قسمان، علية وسفلة. فالعلية من عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصدا الوصول إليه، وهذا هو الكريم على ربه. والسفلة من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها، فهذا هو اللئيم الذي قال الله فيه: ومن يهن الله فما له من مكرم. فالناس قسمان: قسم يعرف الطريق إلى الله عز وجل بطلب مراضيه ويسلك الطريق، كما أكدنا على هذا المعنى في اللقاء الماضي أن العلم بالشيء ليس هو الشيء، وإنما اجتماع العلم مع العمل هو تحصيل وحصول الشيء، فلذلك لا تغتر بتحصيل العلم. فلذلك هنا العلية من عرف الطريق وسلكها. والشرط الثالث: قاصدا، فنية صالحة صادقة خالصة، قاصدا الوصول إلى ربه. فليس هو عرف الطريق ولا سلكها لجلب احترام الناس وتوقيرهم مثلا، أو لمعرفة هذا الطريق، أو لأنه مل من حياة غير هذه فيريد أن يجرب نوعا آخر، أو أن يرى نوعا آخر، أو أن يتعرف على نوع آخر من أنواع الحياة إلى آخره. فهو له ثلاثة شروط السائر في هذا الطريق: أن يعرف الطريق، ثانيا أن يسلكه، ثالثا أن يقصد بهذا العلم والسلوك الوصول إلى ربه. هذا هو الكريم على ربه. أما السفل الذين لم يتعرفوا على الطريق ولم يسلكوها، وهؤلاء كثير من الخلق لم يتعرفوا الطريق إلى الله، بل عاشوا الحياة على أهوائهم، على مراد أنفسهم، على شهواتهم، على لذاتهم. وقد يعيش بعض الناس على مراد غيره لرضا غيره، كمن يحب امرأة فيلبس كما تريد، ويأكل كما تريد، ويتكلم بما تريد بالطريقة التي تريد، ويأتي بالأموال التي تريد، فيعيش لامرأة أو عبدها فتضيعه، أو يعيش لمنصب فيعيش على قدره وعلى مراد هذا المنصب منه، أو يعيش لأي هدف هو عبده. فهؤلاء السفل الذين لم يتعرفوا الطريق إلى الله. وأنا أجزم إن شاء الله وأقسم وأرجو ألا أكون حانثا أنه ما عرف الطريق إلى الله أحد قط إلا وسلكه ووجد فيها لذته ومتعته، وإنما إذا خان هذه الطريق وخالفها وابتعد عنها فهو لكونه لم يعرفها جيدا. قال الإمام الشافعي: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. وعلى نسقها قال بعده الشعبي: قال الشعبي: وعلى نسقها أقول ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي جاهل فأفتى بغير علم. وكذلك أقول ما ضل عالم قط، وإنما هو جاهل وظن به العلم، أو حصل شكلية علم فضيعته لأنه اغتر بها وظن أنه العلم، ولا ترك الطريق إلى الله عارف بها قط، وإنما رجل وجد طريقا فسلكها وهو لا يعرفها فضل عنها. لابد أن نعلم هذا يقينا، أن معرفة هذا الطريق من أكبر عوامل التثبيت على دين الله، معرفتها. ولذلك سيأتي معنا الآن أنه لسلوك هذه الطريق لابد من قوتين، قوة علمية وقوة عملية. لابد من قوة علمية أن تعرف هذا الطريق جيدا، وقوة عملية أن تكون عندك القوة الذاتية القلبية على السير بهذا الطريق، لأنك إذا سرت في هذا الطريق فلابد أن تكون لك قوة عليه. فالشاهد أن الذي لم يتعرف الطريق ولم يسلك هذا واللئيم الذي أهانه الله فما له من مكرم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه، هو صراطه المستقيم، فإنه سبحانه الحق المبين والحق واحد. هو الحق المبين والحق واحد، مرجعه إلى واحد. وأما الباطل والضلال فلا ينحصر، الباطل والضلال فلا ينحصر أبدا، وكل طريق إلى الباطل باطل، فالباطل متعدد وطرقه متعددة، أما الحق فهو واحد بلا شك. ثم يقول ابن القيم بعدها بكلام: فالعبد السالك إلى ربه الذي عرف الطريق إليه يتصل بالله قلبه، ويتعلق قلبه بالله تعلق المحب التام المحبة بمحبوبه، فيسلو به عن جميع المطالب سواه، فلا يبقى في قلبه إلا محبة الله وأمره وطلب التقرب إليه. هي دي خلاصة الكلام. عشان كده ابن القيم بعدها بصفحات لما تكلم عن وصف المقربين قال إيه وخلاصة هؤلاء القوم، يقول إيه: فنبأهم عجيب وأمرهم خفي إلا على من له مشاركة مع القوم المقربين، نسأل الله أن يجعلنا منهم، فإنه يطلع من حالهم على ما يريه إياه القدر المشترك. وجملة أمرهم دي خلاصة الكلام، جملة أمرهم خلاصة المقربين، جملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته، فسارت المحبة في أجزائهم، فلم يبق منها عذق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب، قد أنساهم حبه ذكر غيره، وأوحشهم أنسهم به ممن سواه، قد شغلوا بحبه عن حب من سواه، وبذكره عن ذكر من سواه، وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره. إيه خلاص الكلام، لما يعرف الطريق ويعرف ربه، يعرف ربه ويعرف الطريق إليه يحبه، ولما يحبه خلاص بينسى كل شيء، ما بيشوفش أي شيء، وإنما كل ذرة في جسمه وكيانه وعقله وروحه يهزها حب وتعلق به، فهو مشدود إلى الله تلقائيا ماشي بقوة الدفع الأولى. يقول ابن القيم: فإذا سلك العبد على هذا الطريق، انت بس حط رجلك على الطريق، عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وتولاه. بس انت حط رجلك على أول الطريق وبس يرى الله منك الصدق وانتهت القضية. وإنما ضاع الكثير بسبب أنهم إذا أقبلوا على الله أقبلوا بنصف قلوبهم أو ربع قلوبهم أو ثلث قلوبهم أو 90% من قلوبهم والله غيور لا يقبل إلا الكل، لا يقبل شريكا أبدا. قال الله في الحديث القدسي: من عمل عملا وأشرك فيه غيري، يعني لله ولغيره، تركته وشركه. وإذا تركك ضع، وإذا تركك ضلل، وإذا تركك هلك. إنما نجاتك الوحيدة أن يأخذك، يأخذ بيدك. فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وفي جميع أموره تولاه، في أمور معاشه ودينه، وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده. لما يتولاك ويربيك مش قضية تربية والد لابنه، لا، ده تربية الحي القيوم العبد، فهو أرحم بك من أمك، بل وأرحم بك من نفسك. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وفي جميع أموره تولاه، تولاه في معاشه ودينه، وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده، فإنه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه؟ الله يقيم الكل. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموه. فالله هو القيوم الذي هو قائم على كل نفس، مقيم لكل شيء. فالشمس تجري، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه، تقدير الله أيضا، والأرض كذلك، والسحاب والزروع والمياه والأنهار والبحار والمحيطات. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، ولا السماء ينبغي لها أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فالمقيم لكل هذا يقيمك، يقيم حياتك، يربيك ويحميك ويكلأك ويحفظك ويسيرك أفضل مما تحب لنفسك. والمفروض أنني أتكلم مع من عرف الله وطلب رضاه، فحين يطلب العبد رضاه، رضا الملك جل جلاله، فيعيش له، فإنه لا يختار على الله، بل هو راض باختيار الله، وإن خالف اختيار الله مراده. فهو يريد مثلا غنى وهو فقير، وفقره ما زال يستمر يعني في النازل، هذا اختيار الله. فلو أنه أحسن الظن بالله ووثق به وأحبه لرضي باختيار الله له، واعترف أنه هو الأفضل له، ولكنه لا يدري. هو يطلب الصحة وهو مريض ومرضه يتفاقم ويزداد، لفرح بالمرض لكونه من حبيبه، وحبيبه يختار له الأكمل والأفضل. هكذا، فهو يعيش هكذا. فإن الإنسان حين يرى أن الله يربيه، فقد يأتي الطبيب ليفتو لك دواء مرا، أو يأتي ليقطع جزءا من جسمك رحمة بك. فكذلك الملك جل جلاله، فإذا أحسنت الظن به وصدقت في اللجوء إليه وأحببته رضيت فعله فيك وحسن ظنك بقولك أن هذا هو أولى بي لكونه من حبيبي، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه ورضي به من الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا. فلو كشف الله الغطاء عن ألطافه وبذه وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة لله وشوقا إليه. والله لو ربنا كشف لك الغطاء هو بيعمل لك ايه؟ عمال يعمل لك ايه في الدنيا؟ عمال يمشيك كده ويحط ده في طريقك ويجيبك من الناحية دي ويديك دي ويعمل لك دي عشان يوصلك للنبي، عشان يبلغك الجنة. لو كشف ربنا الغطاء هو عمال يسيرك ازاي وبيعمل لك ايه ويسخر لك مين ويسخر لك ايه؟ كان قلبك زاب محبة لك لو شفت. بس للأسف لكي يقول لذاب قلب العبد محبة له وشوقا إليه ولتقطع القلب شكرا له، ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات وتعلقها بالأسباب. فأنت شايف الأسباب الظاهرة ومش شايف لطف الله اللي سبب لك الأسباب دي. سبحان الله. لو كشف الغطاء فرأيت لذاب قلبك محبة لله جل جلاله، ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب فصدت عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم. وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى ما سواه؟ هذا ما لا يكون عنه. نعم إخوتي، تعالوا لنرى كلام العلماء في قضية الطريق إلى الله. يقول ابن القيم في بداية كتاب مدارج السلف: وقد أكثر الناس القول في صفة منازل إياك نعبد التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله تعالى، وأكثر في عدها، فمنهم من جعلها 1000 منزلة، ومنهم من جعلها 100، ومنهم من زاد، ومنهم من نقص، وكل وصفها بحسب سيره وسلوكه. كل إنسان زي ما قال ابن القيم في وصف المقربين، لما يجي يوصف حال المقربين بيوصف اللي ايه؟ اللي شاف، اللي عاش، اللي داقه، اللي شارك القوم فيه. فلما نيجي نوصف برضه الطريق الى ربنا، الناس اللي مشيت كل واحد بيوصف ايه؟ الطريق اللي مشيها، اللي شافها، اللي عاشها، طريقته، تجربته. فبعض الناس جعلها 1000 منزله، وبعض الناس جعلها 100 واقل واكثر. ولأرباب السلوك اختلاف كثير في عدد المقامات وترتيبها، وكل يصف منازل سيره وحال سلوكه، وله اختلاف في بعض منازل السير هل هي من قسم الأحوال أم من قسم المقامات. ونبدأ الكلام بقى الجد بقى، إيه الفرق بين الحال والمقام؟ وقبل ما نتكلم عن الحال والمقام نقول الكلام ده صوفي ولا مش صوفي؟ هي دي القضية. نحن نقول أن الألفاظ ليس الاعتبار في الألفاظ ذاتها، وإنما الاعتبار في معانيها والمقصود بها. فقد يكون هناك لفظ شرعي ويرد به الكفر فيكون كفرا، وقد يكون اللفظ صوفي ويرد به الحق فيقبل. ونحن نقول دائما أننا نقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان. لما قال الشيطان الحق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، وأخذ بقوله رغم أنه إيه؟ الشيطان، رغم أن الشيطان. لما نصح أبا هريرة قال إذا أويت إلى مضجعك فلا تنم حتى تقرأ آية الكرسي، فمن قرأها في ليلة لم يقربه شيطان. صارت سنة أن تقرأ آية الكرسي كل ليلة، لأن الرسول أقر ذلك. وإن كان أصل الكلام من مين؟ من الشيطان. فكلام الصوفية وإن كانوا يعني مش أسوأ من الشياطين، لكن فاحنا ناخذ منهم الحق ونرد عليهم الباطل. فهم وصفوا احوال ومقامات. يعني ايه احوال ومقامات؟ قالوا ان المقامات كسبيه والاحوال وهبيه. ومنهم من يقول الاحوال نتائج المقامات، والمقامات نتائج الاعمال، والاعمال نتائج العلوم. طيب احنا عايزين نفهم يقول ابن القيم بقى يضبط الكلام على السنة بقى ويجي بالميز انا بدرس لك كتاب ابن القيم راجل سلف سني فأي كلام هيجي على غير منهج السلف هيضبط هيخليه سلف هيسلفنا لازم كده عشان نمشي صح. فيقول والصحيح في هذا أن الوالدات لها أسماء باعتبار أحوالها فتكون لوامع وبروق ولوائح عند أول ظهورها وبدوها كما يلمع البارق ويلوح من بعد فإذا نازلته وباشرها فهي أحوال فإذا تمكنت منه وثبتت له عن غير انتقال فهي مقامات. يبقى عندنا ثلاث حاجات لوامع وبوارق ولوائح اثنين أحوال ثلاثة مقامات. يعني يقول رسول الله عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. دي علوم الأولين أنت علمت الصدق وفضل الصدق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت دلوقتي عمال تتعلم الصدق ده حال ولا مقام؟ لا حال ولا مقام ده لسه لوامع ولوائح وبروق. أنت عمال تشوف الصدق كده إيه ده الصدق الله أكبر إيه ده دي نتيجة الصدق الله أكبر ما شاء الله ده ايه الكلام الجميل ده ده نتيجة الصدق الله يا سلام. فأنت معجب بالصدق فكل دي لا زالت لوامع ولوائح وبروق. فايت انت ما تبدأ تصدق يبقى حال اللي هي بقى ايه وإن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق. لما يصدق ويتحرى الصدق يبقى ايه حال يصدق ويتحرى الصدق حال حتى يكتب عند الله صديقا بقى مقام الصديقين. هي كده سنية خالص ان الانسان يتعلم وبعدين يعمل وبعدين يصل الى المقام التمكن انه تمكن في الحال. عشان كده دايما اقول لك الحال لا يعلم وانما يعلم المقام. فهمني ازاي؟ يعني كتير واحد يقول ابكي ازاي؟ ما اعرفش اعلمك تبكي ازاي، لكن اعلمك تخاف ازاي، ولما تخاف هتبكي وانتهت القضيه. هي دي بالاخر. فلذلك ينبغي ان تنتبه الى ذلك جيدا، انك اذا تمكنت في مقام فالحال راسخ انتهت القضيه خلاص. لكن كتير من الناس في الشارع، بلاش في الشارع، في المسجد بيسمع قران يبكي ويصوت ويصرخ ويكسر الدنيا ويهيص ويخرج قدام المسجد بعد خمس دقائق بالظبط يعني مش مقام. ده ايه؟ ده حال بينفك منه سريعا، بينفك منه سريعا. وهكذا فلن تتمكن في حال الا بعد ان صار هذا المحال لك مقاما. يقول ابن القيم فهي لوامع ولوائح في اولها واحوال في اوساطها ومقامات في نهايتها. فالذي كان بارقا هو بعينه الحال، والذي كان حالا هو بعينه المقام. وهذه الأسماء باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره له وثباته فيه. فالحال ثمرة العلم، ولا يصفو حال إلا بصفاء العلم المثمر له. وعلى هذا إيه هو الحال بقى؟ فإن الحال هو تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردة. فالحال هو إيه؟ تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردة. احنا قلنا ورد على القلب حب للصدق، ورد على القلب حب للإحسان، ورد على القلب حب للخشية، ورد على القلب حب للخشوع والإخبات والانتكار والذل والتوكل واليقين والمحبة والرضا، حب للحاجات دي. الحاجات دي لما ترد كده واردات، لو الإنسان بدأ يعمل فيها تبقى ايه؟ حال. لما القلب ينصبغ به، قال هو تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردة. انتبه، احنا قلنا من الاول قال ان الطريق الى الله تقطع به بالقلوب لا بالاقدام. فشرط بقى اللي يقعد معانا يبقى عنده قلب، زي اللي هيركب سيارات لازم يكون عنده ايه؟ عربي. والعربيه لها مواصفات، فكذلك لازم اللي هيتعلم الطريق ده يكون له قلب. شرط ان يكون له قلب، والقلب ده له مواصفات، شرط رئيسي، شرط اساسي. لازم يكون له قلب، وقلب صحيح حي. اللهم أصلح قلوبنا يا رب إن يبقى له قلب حقيقي. كتير منا مخدوع بيفكر إن له قلب طالما إنه عايش وبيدق وبيمشي. لا مش ده المقصود. أنا أقصد القلب الذي يحب الله. فكم من أصحاب قلوب وقلوب عمياء ميتة منتهية من زمان. شرط القلب وجود القلب ده شرطه الأول إن يكون سليم حي. السلامة شرط الحي الأول يعني سليم. السلامة شرط يعني إيه سليم؟ سليم مما سوى الله. زي ما قلت في الأول خالص أن الله غيور. إذا اطلع على قلبك فوجد فيه غيره تركه لغيره. قال تعالى في حديث القدسي من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه. شرط القلب شرط وجود قلب وشرط أن يكون القلب سليم وحي وشرط أن القلب يكون القلب نفسه برضو غيور. والشرط ده مهم ليه؟ لأن القلب لما يكون غيور احنا بنقول ان مش مطلوب الأملاك. انت بشر وعايزك تفضل بشر والله عز وجل يريدك ان تظل بشر. فلما تبقى بشر بتخلق ما انتش ملاك ولا نبي ولا معصوم فلذلك هتخلق. المطلوب انك تخلق. لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم. فانت مقدورك ان تخطئ. ليه؟ ابتلاء عشان تتوب فيحبك. فعشان كده ما بنقولش ان احنا بندرس ونتعلم النهارده عشان ما نغلطش. لا احنا لازم بندرس عشان نعرف ازاي نرجع له لما نتوه عن الطريق. عشان كده بعض السلف يقول ايه اذا تهت عن الطريق فارجع الى الذنب تجد الطريق. مش ارجع اذنب يعني. لا ارجع تذكر ذنبك وتذكر توبتك تعرف طريق تاني من الاول. عشان كده كتير قوي لما نلاقي انسان تاب ورسخ كده وعين ها ينبغي ان تتذكر الذنب بهذه الحال ليكثرك فيمنعك من الغرور والعجب. لازم تتذكر ذنبك عشان تعرف ان انت لسه ولا حاجه وكل اللي انت تعمله ما يجيش جنب حاجه جنب اللي انت عملته قبل كده. فشايف ان الحال هو تكيف القلب وانطباغه. الكلام ده مهم جدا. تكيف القلب يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة وجنة الكافر. السجن له نظامه صح وله لبسه وله أكله. مش السجن مش حرية. فالدنيا كده للمؤمن سجن. فللعبودية في سجن الإيمان نظام. فتكيف القلب على هذا النظام إن هي كده الساعة 4 بالليل تتكيف. التكيف القلب على هذا النظام ان في صيام الاكل في الوقت الفلاني والشرب في الوقت الفلاني. تكيف القلب على ان يمسك اللسان الا ينطق الا بخير. تكيف القلب ان القلب يتكيف على هذا الوضع. تكيف القلب وانصباغه ان الامور دي بقى تبقى صبغه له تبقى صبغه اتت بعد المجاهده. تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردات. فهو يدعو صاحبه إلى المقام الذي جاء منه الوارد كما تدعو رائحة البستان الطيبة إلى دخوله والمقام فيه. لما الإنسان يحب الصدق ويحب الخير يحب الإخبات ويحب الإخلاص يحب التوكل ويحب اليقين. القلب يتكيف باليقين يتكيف بالخوف يتكيف بالرداء يتكيف بالخشية يتكيف بالمحبة يتكيف بالتوكل. تكيف القلب وانصباغه بالشيء بالعلم ده نفسه يبدأ يحمله على الثبات والرسوخ فيه. خلي بالك وهذه الواردات احنا قلنا ثلاث حاجات بروق ولوامع وأحوال ومقامات. قد ينسلخ العبد من كل مرحلة من هذه المراحل وينزل إلى ما دونها ثم قد يعود إليها وقد لا يعود. يعني يعني ممكن واحد تكيف بالصدق خلاص في البداية انه كان اتعلم ودرس وحفظ وبقى صادق. ممكن يبقى كذاب بعدها جدا. الله يقلب القلوب. نسأل الله يثبت قلوبنا على دينه. لذلك من شروط السير الى الله دوام الخوف على القلب. لازم دايما تبقى خايف. لذلك طاعة ايمان الآمنين على الإيمان. من أخطر الأشياء على الإيمان الأمن على الإيمان. لذلك قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما تأمنش كل من تمشي على الطريق ده أبدا أبدا، يعني حتى تصل إلى الجنة وترى نفسك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك لما تسمع يا أهل الجنة حياة بلا موت من الله، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ أرضى فلا أسخط أبدا، خلاص ساعتها وصلنا للأمان لبر الأمان. لكن طول ما أنت في الدنيا دي ما تأمنش، كما يروى عن الإمام أحمد إنه في سكرات الموت قال لا بعد. قيل ما هذا؟ قال جاءني الشيطان فقال فتني يا أحمد، قلت لا بعد. قال فلت مني، قال لسه لسه أدام في روحنا يبقى إيه؟ لسه ولا هأمن أبدا وأنا في القبر لحد ما عدي الصراط، ولا بعد الصراط هأمن لحد ما عدي القنطرة، ولا بعد القنطرة هأمن لحد ما أدخل الجنة، ولا بعد الدخول من الباب هأمن لحد ما أوصل لمكاني وأسمع أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا، خلاص وعد الله. يبقى كده وصلنا. لكن يسمى عبد في الدنيا واصل محدش حدش واصل أبدا أبدا، هو للضلال المبين. قد ينسلخ العبد من الواردات، وقد ينسلخ العبد من الأحوال، وقد ينسلخ العبد من المقام. ويا من قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه، أو لا آتيناهم فانسلخ. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وارد إنك تمشي في الطريق ده وتثبت وتبلغ مكانا عليا وتفهم وتتعلم وبعدين تضيع. ليه؟ لأن في الأصل ما كانش العلم واضح زي ما قدمنا في البداية، إن العلم ما كانش مظبوط، ما كانش في الأصل. ابن قيم يتكلم بعد ذلك يقول واعلم أن الترتيب الذي يشير إليه كل مرتب للمنازل لا يخلو عن تحكم ودعوة. يعني احنا الوقت هنتكلم عن منزلة اليقظة إن شاء الله، اليقظة والفكرة والعزم والبصيرة والمحاسبة والتوبة، دي أول ست منازل زي ما نقول الفرشة الأصلية اللي هنبني عليها. المنازل الستة الرئيسية الأولى دي ترتيبها كده: اليقظة، الفكرة، العزم والمحاسبة والبصيرة. نعم أسف، اليقظة والفكرة والعزم والبصيرة، أربع منازل الأصلية دي. اليقظة إن الواحد كان نايم يخفي يبدأ يفوق يبدأ يتعلم الكلام اللي سمعناه ده مثلا النهاردة ما سمعوش قبل كده ما يعرفوش، ما كانش على باله خالص، قال لا ده أنا كنت فين أنا كده، يبدأ يفوق يصحى، دي اسمها إيه؟ اليقظة. بعدها الفكرة يبدأ يفكر أمشي إزاي الطريق ده. بعد كده البصيرة يبدأ يشوف الطريق. بعد كده العزم يعزم على الخير. دي كلها ورا بعضها. الترتيب اللي بعد كده كله ترتيب ما فيش تحكم، يعني ممكن منزلة الحب دي من أعلى المنازل. حب مين؟ حب الله سبحانه وتعالى. ممكن تيجي بعد اليقظة مباشرة، مش شرط انها تبقى المنزلة رقم 100، مش شرط انها تبقى المنزلة رقم 85 منزلة الصدق، مش شرط. لا، لأن الإنسان إذا التزم عقد الإسلام ودخل فيه كله فقد التزم لوازمه الظاهرة والباطنة ومقاماته وأحواله. يبقى لما ندخل في الإسلام ندخل إيه؟ جملة واحدة. الإسلام ما يتخذش بالتقصير ولا يتخذ بالأطواعي ولا بالحسة ولا بالترقيع، لا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة جملة. يبقى أنا هاخد الإسلام كله، مش أقول بس نبدأ واحدة واحدة. يقول لي ليه مش هو الإسلام في تدرج، والخمر حرمت على أربع مراحل والربا حرم على ثلاث مراحل؟ أقول كان هذا في بداية الإسلام، ماشي كده؟ كان في بداية الإسلام الخمر حرمت على أربع مراحل في مكة، مش كده؟ لما راح المدينة الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم الناس اللي أسلموا في المدينة بقى قالوا طيب معلش خلينا برضه على ثلاث مراحل ولا على طول؟ ما دخلوش سنة أولى ثانية ثالثة رابعة، دخلوا إيه؟ خمسة على طول مباشرة. فكذلك هنا المسألة مش عايزة مرحلية في ترك الذنوب والمعاصي ولا مرحلية في فعل الواجبات، إنما المرحلية في التدرج في النوافل والمستحبات، هي دي المرحلية. يعني أقول لك أنت دلوقتي ابدأ صلي الفرائض والاثناشر ركعة اللي هي الرواتب، بعد كده نتدرج نزود الاثناشر دول نخليهم 40، بعد كده نتدرج في قيام الليل ركعتين 4 6 8 11 13، نصوم يوم كل أسبوع وبعدين يومين كل أسبوع وبعدين ثلاثة كل أسبوع وبعد كده يوم ويوم وبعد كده ممكن نسرد الصيام شهر ونترك شهر. عملية تربوية فيها تدرج، لكن ما فيش تدرج بقى ترك الحرام. يعني بطل السجاير ازاي؟ بس خلاص انتهى في نفس اللحظة، مباشرة في نفس اللحظة انتهى. لما نزل هل أنتم منتهون قالوا انتهينا ربنا، خلص في نفس اللحظة. فلذلك مفيش تدرج في ترك الحرام ولا تدرج في فعل الواجبات. قالوا رسول الله خمس صلوات كتير علينا، خلينا واحدة واحدة، أصلي الأول الظهر والعصر وبعد كده أزود عليهم المغرب وبعد كده أضيف معاهم العشاء وبعد كده حصل. لا، مفيش تدرج في فعل الفرائض ولا تدرج في ترك الحرام، وإنما التدرج في فعل النوافل. فنقول أن الإنسان إذا دخل في عقد الإسلام ما نجيش نقول يقول أنا بحب ربنا، حاسس بالإحساس ده. طب ندرس هو ده اللي عندك، ما نقولش لا انت صغير على الموضوع ده لسه، انت مين انت عشان تحب ربنا؟ لسه قدامك 100 سنه على ما تعرف تحب ربنا. لا لا لا، ممكن يحب ربنا اول يوم ساعه اليقظه على طول ينزل لمنزله المحبه والتوكل وممكن انسان يتمكن في منزله التوكل بعد سنه واحده من التزامه قبل انسان بقى له 30 40 سنه في الموضوع. وارد ممكن جدا. اصحاب قصه اصحاب الاخدود، الغلام مش كان لسه بيتعلم، ولام 6 8 سنين، والراهب بقى له 100 سنه في الصومعة، ومع ذلك قال لو انت اليوم افضل مني، قال له انت اليوم افضل مني، فليست العبره بمن سبق انما العبره بمن صدق. اللهم اجعلنا من الصادقين. فلذلك ينبغي ان ننتبه الى هذا، ان الانسان قد يعرض له اعلى المقامات والاحوال في بدايه السير، فينفتح عليه حال المحبه والرضا والانس والطمانينه ما لم يحصل بعده لسالك في النهايه. وايضا قد يحتاج السالك في النهايه الى امور من البصيره والتوبه والمحاسبه اعظم من حاجه من في البدايه. فليس في ترتيب ذلك ترتيب كلي، بل ان التوبه التي جعلوها من اول المقامات هي غايه المقامات، وهي واجب العبد دائما إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ولكن ونختم هذه المقدمة بهذه النقطة، أن طرق السير أيضا تتنوع بحسب اختلاف حال العبد. فمن الناس من يكون سيره ببدنه وجوارحه أغلب، أغلب من سيره بقلبه وروحه، ومنهم من يكون سيره بقلبه أغلب، نقصد قوة سير وحدته. ومنهم وهم الكمل بقى الأقوياء أن يسير ببدنه وجوارحه وقلبه وروحه جميعا، فهذا أغلب وأوصل. أخبر الله سبحانه وتعالى أن صفوة خلقه دائما يقيمون في مقام الإرادة. قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فهم يدعون ويريدون. انتبه. قال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فالعبد وصف العبد أخص أوصافه وأعلى مقامات، وهو صادق الإرادة عبدا في إرادته. انتبه بقى، يقول إن بعض الناس يمشي بجوارحه، يعني بيصلي وبيصوم وبيتصدق وبيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر بالجوارح، ولكن القلب لسه ضعيف. الأعمال كثيرة والقلب مش موافق على قد الأعمال، مش على قد الأعمال دي، فبيبقى ماشي بالجوارح دون القلب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أنا بتعذر من قول الله عز وجل ولكن قولوا أسلمنا، يعني ربنا ما قال لهمش انتم مش حاجه، قال لهم ايه؟ أسألوا أنتم مسلمين لكن مش مؤمنين. سيد القضية إنه ممكن إنسان يعمل بجوارحه كثير الذكر، كثير تلاوة القرآن، كثير دراسة العلم، كثير السير لمجالس العلم، كثير الصدقة، كثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كثير أعمال بالجوارح شغال شغال، بس قلبه ضعيف مش شايل الشغل كله، شايل بعضه، فده حجمه هو على قد دول. وبعض الناس ماشي بقلبه دون جوارح، هو بيحب ربنا حب بالغ ما يعرفش يعطيه، ونفسه يبقى تقي، ونفسه من عينه يبقى مخبت، ولكن برضه جوارحه مش مساعده. فاللي في قلبه أكثر من اللي بيعمله، وكلاهما على خير، ولكن الكمل اللي هو بيبات لقلبه وجوارحه، هو بيحب وبيعمل على قدره. ودي ما تجيش أبدا إلا لمن أحبه الله ورضي عنه وأخذ بيده وقلبه إليه، مش منك دي بقى، دي منه منه، نعم منه منه سبحانه وتعالى. فلذلك أصحاب القلوب هم الأقرب إلى المطلوب، وإن كان أصحاب الأعمال لن يخسروا شيئا، بل قد تربي أعمالهم ربهم عنهم فيأخذ بأيديهم إليه ويقوي في ذلك قلوبهم. والقلوب أقوى من الجوارح، لازم تفهم دي، وهي مهمة جدا في طريق السير إلى الله، أن القلوب أقوى من الجوارح بجميع الاعتبارات. انتبه، يعني قد يكون الإنسان في جسمه مرض، فإذا ضعف قلبه أحس بالمرض وتعب وتألم، أما إذا كان قلبه قويا فإن قوة قلبه تدفع مرضه فلا يشعر به. أديك مثال واقعي لله، تدفع كم؟ اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. عرفت تدفع إيه؟ لا تصل على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أنا وهبتها للرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد بن حنبل لما فتن في المحنة يقول الذي ضربه: ضربت أحمد 17 صوتا لو ضربها جبل لانهد. الإمام أحمد علقوه ومسك صوت كرباج وضربت 17 صوت لو الجبل كان ينهد. قال فلما ضربته الصوت الأول قال بسم الله، ضربته الصوت الثاني قال الله أكبر، ضربته الصوت الثالث قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ضربته الصوت الرابع فقال القرآن كلام الله غير مخلوق. سبحان الله. المفروض بعد الصوت الثالث يكون إيه؟ ضعف، فما يقولش كلام الله غير مخلوق، وإنما يقول إيه؟ نزلوني وأقول، صح كده؟ هقول اللي أنتوا عايزين، اكتبوا اللي أنتوا عايزين ونمضي عليه، ماشي تمام. لكن ليه الإمام أحمد منزلت به؟ قال لك لأنه كان يلبس جسده على قلبه كما يلبس الثوب على الجسد، فكانوا يضربون جسده دون قلبه فلا يصل الضرب إلى قلبه، زي ما تكون لابس جلابية واحد عمال يضرب على الايه؟ الجلابية من بره عمال يضرب، وانت ما فيش حاجة وصل على جسمك خالص، مش حاسس، فكان جسمه على قلبه كده، قلبه اللي عايش وجسمه ضايق، ده مجرد ايه؟ لابسه، فقلبه أقوى من الجسم، فالجسم اللي يضرب القلب عند الله ساجد. عشان كده مش ممكن ينطق ولا يقول ما يعرفش، لأن قلبه ما بيوجعوش، قلبه ما بيتألمش، ده جسمه، وجسمه ده ملوش علاقة. عشان كده بقول دايما إن الإنسان اللي يعيش الدين ده يعيشه، وإحنا كتير يعرفه وكتير معجب بيه وكتير بيحب الدين، ولكن مش عايش الدين. اللي يعيش الدين يعني يتعجن بيه، يعني يتغرس ويتزرع وينبت ويشرب دين، ما يعرفش يغلط، ما يعرفش يغلط خالص، لما يغلط هفوات من البشر، لكن مش قصده، ما يعرفش يغلط. زي ما نقول ان الإمام أحمد هم بيضربوه عشان يقول القرآن مخلوق، زي اللي بيضرب شجر التفاح ويقول لها اخرجي حنظل، يضرب شجرة التفاح يقول لها طلعي ليمون، تطلع ليمون ليه؟ هي ما تعرفش تطلع، ما تعرفش تطلع غير كده. فكذلك لما يضربوه قول مخلوق، ما عرفش قول مخلوق، ما اصل قلبه شرب عقيده، شرب سنه، ما يعرفش يطلع غير الحق، لا يعرف الا الحق، ما يقدرش يطلع حاجه ثانيه. لكن المشكله ان احنا شربنا مر كتير، فعشان تحلي محتاجه تغيير التربه وتغيير السقيه وتلقيح جديد وشغلانه، دي القضيه اللي احنا ننوي القيام بها في المرحله الجايه باذن الله تعالى. ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، ونبدا في